من بهديك أفلح السعداء، هذه عظاتك للقلوب دواء، يا من بهديك أفلح السعداء، هذه عظاتك للقلوب دواء، آمن بعثت إلى الخلائق رحمة، أقسمت أنك رحمة وضياء، غلب الدهور بقاء ما شيدته، وحكى البدور جبينك الوضاء، وبعثت أميا تقول فتغتزي منك العقول، وتستقي العلماء وتستقي العلماء، وعدلت في أمر العباد، وعدلت في أمر العباد، فيستوي في دينك الفقراء والأمراء، وعدلت في أمر العباد، وعدلت في أمر العباد، وعدلت في أمر العباد.